بسم الله مجيب الداعين المستجيب للسائلين مغيث المستغيثين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم وجعلت في يدي زمام خلقك واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي من المضائق ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء واكفني كيد الحاسد وشماتته الأضداد، والطف بي في سائر متصرفاتي واكفني من جميع جهاتي يا أرحم الراحمين. يا رب إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك يا رب مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك يا رب دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا رب كلي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رب أسألك بعزك وذلي وبقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك أن ترحمني. يا رب هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك يا رب مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله عدد خلقه، من الله ملء ما خلق. سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله عدد ما في السماء والأرض. سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل كل شيء. يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.